ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فرجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى